الأقرباء من نسائي من أقرباء زوجتي يجتمعون كل أسبوع عند واحدة منهن للتحدث ثم الاستماع إلى الأغاني والرقص، وأنا الآن رافض على زوجتي بأن تذهب إلى هذه الاجتماعات، فما الحكم في هذا؟ أرجو إرشادي ونصيحتي. أنت مأجور، كان الاجتماع على الرقص والأغاني والمسرح تمنعها من الحضور، أما كان الاجتماع من الجيران على الخير وعلى حال لا بأس بها والإناث من بعض لبعض ليس فيه محظور فلا بأس بها تزور الجيران، أما إذا كان الأغاني والملاهي فلك حق أن تمنعها، فأنت مأجور إن شاء الله.